أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

ده عليك يا حبيبي. بالله لي وريكم عليه. الله يزيدك. النبي زينا ما شاء الله عليك. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من مسجد النور المحمدي بقرية دملو مركز بنها بمحافظة القليوبية.